في السؤال 28 و500 قال أبو زرعة: هذا وهم، الحديث حديث ابن عمر موقوفا. فيه أيضا إشارة إلى استعمال المصطلحات المعروفة عندنا في علوم الحديث عند الأئمة: المرفوع، الموقوف. عندنا في السؤال 30 و500 سئل أبو زرعة عن حديث حدث به عن أبي سعيد الأشج عن أبي خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن يعلم بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد الخيف فبصر رجلين متنحيين فدعا بهما فجئ بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحلنا ثم أقبلنا. قال: أفلا صليتما معنا فكن صلاتكما معنا تطوعا والتي صليتما في رحلكما فريضة؟ قال أبو زرعة: هذا وهم عندي. قلت: لم يبين ما الصحيح. هذا ابن أبي حاتم يقول: والذي عندي أن الصحيح ما رواه شعبة وسفيان وشم بن حسان وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشريك وشيم عن يعلى بن عطاء عن جابر ابن يزيد بن الأسود عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مقصود من ذلك أن العالم يختصر الجواب ولا يأتي يعني بالكلام تاما، فيأتي غيره يكمل هذا. كثير هذه المواضع ذكر فيها لم يبين ما هو الصحيح، لم يبين، رغم أنه كان يمر بنا كثيرا ما يذكر هذا. كذلك السؤال 33 و500 قال أبو زرعة: هذا حديث وهم، وهم فيه أبو معاوية. قال ابن أبي حاتم: قلت: لم يبين الصحيح ما هو. والذي عند ما صحيح ما رواه هيب وخالد الواسطي عن داود عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال 34 سؤال أبو زرعة 34 و500 سئل أبو زرعة عن حديث اختلف الرواة عن إسماعيل بن أمية، يعني من يدور على الإسناد إسماعيل، فروى عبد الوارث ومعمر وبشر بن فضل وابن علية حميد بن الأسود كلهم عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. فيه اضطراب هذا الحديث، وهذا ظاهر من كلامه عندما أخبره أي على إسماعيل فيه. ورواه ابن جريج وسفيان بن عيينة في رواية الحميد، يعني مختلف أيضا على عيينة، وعلي بن المديني وابن المقرئ عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث رجل من بني عذرة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن أبي عن جدي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى يحيى بن سعيد وحسين بن حفص عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قلت: هذا كلام. قال أبو زرعة: الصواب ما رواه الثوري، يعني رواية يحيى بن سعيد وحسين بن حفص عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبي، لكن كثير جدا خالف الثوري، كيف هذا؟ الصواب ما رواه الثوري. قلت: قد اختلف على ابن عيينة، ويشير والله أعلم إلى الرواية السابقة، هذا كلام ابن أبي حاتم لما قال ابن عيينة في الحميد. فأما يونس بن عبد الأعلى وسليمان القزاز فحدثني عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن أبي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وروى الحميد وعلي بن المدينة بن مقرع على ما بينا، مثلا ما ذكر، قال: صواب رواية الثوري فقط. قد خلف خلافا قويا يحتاج هذا إلى نظر. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله ونعم الوكيل. نعم نرجع إلى العلل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، عندنا سؤال 37 و500. قال: وسئل أبو زرعة عن حديث اختلف الرواة عن شريك، فروى أبو نعيم عن شريك عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه، وروى إسحاق الأزرق عن شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه، يعني بدل سماك أتى بعثمان، عن النبي عليه الصلاة والسلام: يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل. قال أبو زرعة: حديث سماك، يعني الحديث الذي ذكر فيه سماك، وإلا فهو حديث أبي نعيم، لأن أبا نعيم هو الذي روى عن شريك عن سماك، وخلف من إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك فرواه عن عثمان بن موهب. قال أبو زرعة: حديث سماك أشبه من حديث عثمان، يعني الحديث الذي ذكر فيه سماك أشبه من الحديث الذي ذكر فيه عثمان، إلا أن يكون روى عنهما جميعا. روى الضمير يعود على من؟ ها؟ شريك. كلام يرجع إلى شريك لأنه الذي يدور عليه السند. إلا أن يكون روى عنهما جميعا، أي وحدث كل من أبي نعيم وإسحاق الأزرق بهذا الوجهين، حدث هذا بوجه وذاك بوجه. هذا الكلام الحقيقة فيه فوائد، لكن هذه الفوائد موقوفة على موقف أبي زرعة من شريك. لابد أن نعرف ماذا يقول أبو زرعة في شريك، فإذا كان أبو زرعة يضعف شريكا، وهو هنا أولا الفائدة الأولى أنه رجح على ضعيف، هذه مشهورة عندنا، يرجح على من هو ضعيف من قبل حفظه أحد الوجهين، ولا يلزم من الترجيح التصحيح، ولكنه كما يقال أحسن ما في الباب. لكن الفائدة الثانية وهي المهمة: إلا أن يكون روى عنهما جميعا، كيف يكون الضعيف الذي يروي الحديث على أكثر من وجه، كيف يحمل الجميع على أنه من صحيح حديث، كيف يقال أنه ضبط الوجهين وحدث بهما جميعا؟ هذا خلاف المشهور من القواعد، فإن الضعيف إذا اختلف عليه دل على ذلك على اضطرابه، ما يدل ذلك على حفظه وإتقانه. ما أدري هل عندك في التهذيب شيء عن شريك؟ ها؟ خلي التقريب، لكن التهذيب مهم جدا أن نعرف موقف أبي زرعة من شريك. ليس بالثاني، الثالث يبدأ بالسين. مهم، ولذلك لابد أن يكون عندنا نسخة هنا، دائما يكون عندنا نسخة احنا هنا من الأشياء التي نحتاجها. لا، عندنا كتب جديدة جاءت من نسخ التهذيب، نجيب نسخة هنا حتى هنا. نعم، طيب نترك الكلام على هذا حتى يؤتى فنعلق عليه. ما أدري هل عند أحد منكم تعليق؟ نعم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أصلا عن الشيخ الألباني، يعني نسبة أن الشيخ الألباني إذا كان الضعيف له شيخان واختلف عليه فصح الوجهين هذا غير صحيح إطلاق عن الشيخ الألباني. ها؟ هذا إطلاق هذا عن الشيخ الألباني ليس صحيح. لقرائن أخرى نعم، أما لهذا فقط غير صحيح. لذلك نطالبك دائما بالبراهين على ما تقول. نعم لا كثير جدا، ليس صنيع الشيخ الألباني هذا، لكن أنا أريد أن أقول الإمام من الأئمة قد يظهر له أن هذا الضعيف قد حفظه، قد يظهر له بدليل غير القواعد العامة التي نعرفها، دليل خاص في حديث معين بأن هذا الضعيف قد حفظه، فهذا يكون من الطرق التي يعل بها الأئمة، ونحن يعني لا يتأتى لنا أن نعمل بها إلا بنص منهم. واضح؟ احنا ابو انس عليه ديون كثيره لنا، لكن هو يقول انا اتي بالوفاء وببراءه الذمه، ولكنك لست خاليا. هو يقول لنا اتي بما يؤدي عني لكن لا اجدك. جزاه الله خير، يعني ليس صاحب مطلع يعني، لكن انا المشكله ان انا ما انا خالي للوقت، لكن باذن الله هذا جمعه. طيب ايش رايك بعد ما نطلع طول تكون جاهزه بعد الدرس ان شاء الله؟ طيب ها ايش تقول؟ ايش رايك تاتي بها غدا كل ما طلبته منك ونعمله هنا في الدرس؟ اقراه حتى ايضا نسمع تعليقات الاخوه، عسى يكون فيها فائده اكثر. هذا احسن او ياتيني بها وحدي؟ ها ايوه، بعدين حتى بعد ذلك يكون هذا ادعى الى التثبت، فان اي واحد يقول قول نقول هات هنا، هات ما عندك هنا، يكون هذا ادعى الى التثبت. صح؟ جيد. غدا ان شاء الله اذا يسر الله سبحانه وتعالى، غدا ايش الاحد؟ طيب غدا باذن الله. طيب الذي بعده 38 و500، قال وسئل أبو زرعة، ما شاء الله، شوف هنا وسئل أبو زرعة الذي قبل سئل أبو زرعة في 36، قال وسمعت أبو زرعة، شوف الأمانة العلمية في النقل، سبحان الله، هذا دين الله سبحانه وتعالى، ما رفع هؤلاء إلا بالدين الذي عندهم. عليكم السلام. إيش قال؟ طيب أشوف مثل أبي زرعة أيضا في حكم تحية المسجد. مهم مهم، لابد يكون عندنا هنا يعني دولاب فيه ما يحتاج إليه من الكتب التي يكثر الحاجة إليها، تكثر الحاجة إليها. سئل أبو زرعة عن حديث رواه ليث بن سعد فاختلف عن ليث، فروى أبو الوليد عن ليث عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عبد الله ابن أبي نهيك عن سعد ابن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه يحيى بن بكير عن ليث يعني خلف أبو الوليد عن عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عن عبيد الله ابن أبي نهيك عن سعيد ابن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو زرعة في كتاب الليث في أصله سعيد بن أبي سعيد، ولكن لقن بالعراق عن سعد. شوف سبحان الله، يعني اجتهاد عجيب من هؤلاء الأئمة، أصله كذا ولما راح العراق لقن هذه الكلمة. نعم. هذا يبين شيئا مما احتملته قبل قليل. سبحان الله، هنا يقول أين مكانه؟ قال ابن أبي حاتم قلت لأبي زرعة شريك يحتج بحديثي، قال كان كثير الخطأ صاحب حديث. شوف صاحب حديث هذه لها معنى. شوف هذا كلام سبحان الله, كلام الأئمة ولا, وهو يغلط أحيانا. ليش يقول كثير الخطأ يغلط أحيانا؟ عنده تفرقة بين الخطأ والغلط. وصف الخطأ بالكثرة, وصف الغلط بالحينية يعني وقلة, كأنه يفرق بينهما أو يعني غلطا معينا. قال له فضلك الصائغ إنه حدث بواسط بأحاديث بواطيل. قال أبو زرعة لا تقل بواطيل, لأن يعني البواطيل تقال في غير الثقات, الكذابين والمتروكين. أما الثقات وإن أخطأوا ما يقال فيهم بواطيل, وإن كان من الممكن أن يقال في حديث معين لرجل ثقة باطل إذا تيقنا من إدخال عليه أو من وهم الواضح فيه الفاحش أو غير ذلك. المهم الشاهد لأن هذا الكلام يسفر لنا عن شيء فيما سبق احتماله. قال عبد الرحمن سألت أبي عن شريك وأبي الأحوص أيهما أحب إليه, قال شريك وكان له أغاليط. ما شاء الله. إذن نعود إلى المسألة الأولى أو السؤال الأول. هذا فضل الله سبحانه. أخوان علم الجرح والتعديل يعني الإنسان إذا شرح الله صدره وعرف طريقة أهل العلم فهذه الطريقة التي نحن نسير عليها بفضل الله سبحانه وتعالى تزيدنا بصيرة بمنهج العلماء وأسلوبهم وطريقتهم في الكلام على الأحاديث أو الرواة. السؤال كان احنا قلنا 37 الأول. طيب الفائدة 85 و300. روى شريك حديثا واختلف عليه فرواه إسحاق بن يوسف, عفوا فرواه أبو نعيم أولا, أبو نعيم عنه عن سماك, ورواه إسحاق بن يوسف الأزرق عنه عن عثمان ابن موهب. قال أبو زرعة حديث سماك أشبه من حديث عثمان إلا أن يكون روى عنهما جميعا. انتهى. قلت في هذا فوائد. ألف, قوله حديث سماك أشبه من حديث عثمان يدل على إطلاق, يدل على إطلاق إضافة الحديث على من ليس سببا في الخلاف, وكأنه يريد أن يقول الحديث الذي ذكر فيه سماك أشبه من الحديث الذي ذكر فيه عثمان, بقى الفائدة الثانية قوله إلا أن يكون روى عنهما جميعا, الضمير يعود إلى شريك لأنه الرجل الذي يدور عليه الإسناد وهذا معناه أن شريكا حدث بالحديث على الوجهين وليس الوهم ممن دونه ففيه تبرئة لعهدة أبي نعيم وإسحاق. جيم، مذهب أبي زرعة في شريك أنه كثير الخطأ صاحب حديث، فكيف يجعل من كان كثيرا الخطأ حافظا للحديث من الوجهين مع أن غيره في مثل هذا؟ ما نستعن بالغيره حقيقة، لأن أيضا لأن أبو زرعة هو كذلك، يعني في غير مثل هذه المواضع التي يظهر له أن الراوي بالذات حفظ هذا الحديث، أن الراوي حفظ هذا الحديث بالذات، هو أيضا يرى أن الضعيف إذا اختلف عليه هذا مما يعني مما يوهن هو بسبب ذلك. ما نستطيع يعني نقول مع أن غيره، نقول مع أن المعروف في مثل هذا أن الضعيف من قبل حفظه إذا اختلف عليه دل ذلك على اضطرابه، إلا أنه قد يقال لعل أبا زرعة عرف بأن شريكا قد حفظ الحديث من الوجهين والضعيف قد يضبط أحيانا، وقد يستدل على ذلك بقوله كان صاحب حديث، وهذا يدل على أنه مكثر وأن الحديث قد يكون عنده من عدة وجوه، وهذا شأن من وصف بذلك، أي أنه كثير الحديث كثير الشيوخ والأصول، ومن كان كذلك فلا يستبعد في حقه أن يروي الحديث على أكثر من وجه. والله أعلم. فإذا أخذ تبع هذه الفوائد جيم دال هذه كان ينبغي أن أذكرها قبل، لكن يعني كلام ارتجالي، يعني قول حديث سماك أشبه فيه ترجيح على الضعيف، فيه ترجيح على الضعيف. قوله حديث سماك أشبه فيه ترجيح بين الثقات المشاهير الذين اختلفوا على شيخ مضعف، وهذا خلاف المشهور. خلاف المشهور، فإن العادة في مثل هذا أن يحمل الضعيف عهدة الاختلاف. والله نعم. لا، هو كان يريد أن يقول حديث ذا أشبه إلا أن يكون الحديثان محفوظين من رواية شريك، هذا فبلش إلا أن يكون روعا هما جميعا. وهذا ما هو هذا المراد، ومزدته بقوله كان صاحب حديث إلا يقينا بالمعنى الأول، ليس المراد هنا إلا أن يكون روى عنهما جميعا، وهو الذي وهم في ذلك. ها؟ لا لا. نعم، لا، ليس لنا نفع مثل هذا، هذا من النقد الخاص الذي نقلد فيه الخواص ما نستطيع. أقول لك هذا الدليل، خايف من الدليل وش؟ ايا كان الفوائد هذه مأخوذة من هذا النص. نعم. كان اول ناس عنده اسحاق الازرق شو هو عندنا، بارك الله فيكم، ما عندنا شك في أن الإمام من الأئمة، في أن الضعيف قد يحفظ كما أن الثقة قد يهم، وعندنا القواعد العامة نعملها إلا إذا ظهرت قرينة خاصة، فلا يقضى بالعام على الخاص مع وجود الخاص الذي يقضى به على العام. فعندنا أيضا أن الإمام من الأئمة لا يبرز كل أدلته في الكلام، كل أدلته في حكمه، هذه كلها أشياء يعني عرفناها من صنيع القول. فما المانع أن يكون الضعيف قد حفظ أو ضبط هذا الحديث، والإمام عرف بدليل آخر لم يذكره لنا هنا أنه قد ضبط هذا، ففي هذه الحالة نحن نأخذ بقوله ما لم يخالف. فإذا خالف حكمنا القواعد، فإذا لم يخالف أخذنا بقوله، لأنه يعرف من ضعف شريك ما نعرفه، ما هو غريب عليه، يعرف، ومع ذلك يقول هو حفظ هذا فنقبل منه. لكن هل هذه تكون طريقة مضطردة لنا؟ لا، لأن احنا ما نستطيع نقف على موقفهم عليه، ما نستطيع. لأنه يعني جعلت موضع النزاع يعني قاعدة متفق عليها وتبني عليها. هي تفضل. الضعيف بارك الله فيك، وإذا كان مكثرا، إذا كان مكثرا هل نستطيع أن نأخذ بالضعيف لو انفرد؟ لأنه مكثر؟ عفوا، لأنه أخذ إذا انفرد. ما لك سكت؟ ما نصنع؟ فكيف إذا اختلف عليه؟ دليل لمن؟ لكن لا، أنا أضرب لك مثالا. الضعيف هل نأخذ به إذا انفرد؟ فكيف إذا اختلف عليه؟ يعني أما تعرف أن الراوي إذا انفرد ولم يختلف عليه هو أقوى منه ما إذا اختلف عليه، أم لا يا عبد القادر؟ الراوي إذا لم يختلف عليه أقوى، أو إذا اختلف عليه أقوى؟ فإذا كنا لا نأخذ حديثه إذا لم يختلف عليه، فمن باب أولى لا نأخذ حديثه اختلف عليه. هذه القاعدة العامة، ما نستطيع أن نستثني من هذه القاعدة شيئا إلا إذا سبقنا إمام إليها. لأننا لو جئنا في حديث ما وقلنا هذا مكثر سنأخذ حديثه، وجئنا في موضع آخر تركناه، ليش؟ لأنه ضعيف. إذن هذا هو التحكم. عفوا، بأي دليل قبلنا حديثه وبأي دليل رددنا حديثه؟ إن كنا قبلنا حديثه مع علمنا أنه ضعيف، فنقبل حديثه مع علمنا أنه ضعيف، ما هو المعيار؟ ما هو الميزان الذي يقبل هذا من ذاك؟ لابد من قيد حتى نخرج عن التحكم. فما هو القيد؟ نظر الناقد. من هو هذا الناقد الذي يؤهل هذا الشيء؟ لا، الحفاظ. الحفاظ هم الذين يعرفون هذا، الذين وقفوا على الأصول. أما المتأخرون ليس من قدرتهم هذا الشيء. هذا هو المعيار، مش الذي انغمس. يعني بعد ذلك من شوف الأبا أنس بعد سنوات يقول أنا انغمس، وبعد ذلك يقول حق الضعيف. طيب كم حدود الفترة؟ طيب هذا لك أنت ولا عليك. لكن قبل ما أنسى، أنا عاوزين أيضا نلخص ما بقي من فوائد، ثم من كان عنده تعليق لا بأس. عاوزين أيضا نقول الضعيف قد يكون مكثرا وصاحب حديث من الفوائد، قد يكون المضاعف، بس هذا أخذناه من نص أبي زرعة ليس من السؤال الذي عندنا. إيش؟ ما لنا ومال احنا ابن معين وغير احنا نريد نذهب مذهب ابي زرعه فيه. بعدين لما زرعه غير موجه الخطا، كان صح الحديث مثل الغلط والخطا جاء اربع طريق، الغلط والخطا الظاهر من كلام اهل العلم ويجمع على هذا الفكره بينهم، كلام اهل العلم ان الخطا والخطا والخطا جاء اربع، استدركوا ان الخطا روى عنه قبل الطريق، فالحق اظهر خطا قال من اول ناس عنه، يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تريد أن تبحث في شريك، ونحن نريد أن نعرف مذهب أبي زرع في شريك، وأبو زرع أتى بكلام عربي مبين ما يحتاج أن نقول هو ينظر إلى الاختلاط أو غير الاختلاط. يقول الرجل كثير الخطأ لكنه صاحب حديث. لا لا، أنا في هذا، خل لما بجي أحكم على شريك أنا بفسر كلام أبي زرعة من عندي وكلام الأئمة، لما جاء أحكم على شريك. لكن لما أحب أنا أعرف مثلا كلام أبي زرعة في شريك أقول جراه كثير الخطأ، تمام. وحتى لو قلنا أيضا بالتغير، عندنا التغير له قواعد نعرف بها الحديث الصحيح عن المتغير من غير، فنقول إذا روى عنه في الاستقامة، إذا روى عنه بعد العلة أو غير ذلك، تفاصيل أخرى. مذهب أبي زرعة فيه لما قال هو صاحب أخطاء ويغلط لكن ليس بصاحب بواطيل، لا تقل في أخطاء بواطيل، هذا هو الذي همنا. أما أن الناس مدحوا مدحوا فيه عن ناس واتقوه، وناس بس قالوا أخطأوا بعض القضاء، وأما قبل القضاء كان ليس كذلك، الذي عندنا أن أبا أن شريكا ضعيف مطلقا، القول الذي عندنا في في في شريك صدق يخطئ حتى قبل القضاء، حتى قبل القضاء لكن ازداد خطأه بعد القضاء. هذا إذا جئنا عن نبحث في شريك، إيش يعني شريك ثقة إلا في حال التغير. الذي علينا الذي نحن عليه والذي نعرف، إيش قال في التقريب عنه؟ ها؟ يعني بعد القضاء ازداد خطأ، لكن قبل القضاء هو أيضا يخطئ. فالشاهد احنا نريد يعني بارك الله فيكم، ودائما انا اريد دائما ان تفرقوا بين الحكم العام على الرجل وبين حكم امام معين، نحب ان نعرف مذهبه في ذلك لنعرف يعني كيف قال هذا، بس لنخرج بقاعدة عن ابي زرعة، لان انا اخاف دائما من تلفيق المذهب، يعني نأتي بكلمة العالم وآتي بكلام عالم آخر وأفهم أنا فينا من فهم الآخر، ثم أفسر كلام العالم بفهمي أنا على ضوء كلام الثاني. يعني لو أن إماما قال ثقة والثاني قال ضعيف سيء الحفظ، لابد أفسر أنا وآتي بعد ذلك أجد الذي قال ثقة صحح، أقول هو يصححه لثقته في دينه وإن كان سيء الحفظ، ويعني أضع هذا مذهبا له. إيه اشترك هذا، وقلت أنا خاف جدا من قضية تجميع الأقوال وإخراج مذهب، ولا بأس أن نجمع الأقوال ونخرج مذهب لنا نحن، أما مذهب وننسبه الإمام من الأئمة الأوائل هذا مش صحيح. نحن نستطيع نقول أبو زرعة علم أن شريكا حفظ هذا الحديث، واحتمل أن يكون قد حفظ هذا الحديث على الوجهين، وهذا يفيدنا أن الضعيف قد يحفظ، ويفيدنا أن الذي الضعيف قد يختلف عليه ومع ذلك يقبل، وهذا خلاف. أنا أتكلم عن أن هذا خلاف القواعد. يأتي السؤال هل هذه نعملها نحن ونحكم بها؟ هل إذا غمسنا مثل ما قال أخونا أبو أنس وطال انغماسنا والله أعلم متى نخرج، هل لنا نفعل هذا؟ لا، هذا كلام خاص بالأئمة الأوائل الحفاظ الكبار. نعم هذا. احنا نعرف ان الحديث يحمل على الوجهين، اذا كان الرجل مكثرا ويعني مكثرا ثقة، بل ليس كل الثقات انما الثقات المكثرون. اليوم جاءنا ذا الحين خلاف هذا الشيء، وهذا وجه الفائدة. جمعه لم يقبلوا محمد بن سلمة جمعه، بس القرائن من يعرفها؟ لا لا مش احنا، هذا ابو زرعة وامثاله، اما المتاخرون ما يتاتى لهم هذا، هؤلاء اهل الاصول واهل المعرفه. طيب ان شاء الله في مجلس اخر. ها بس دل بذلك على حديث حسن غيري. ليش؟ لا ليس كذلك، لأن احنا نقول يقبلون الضعيف وإن اختلف عليه لعلمهم أنه قد حفظ في هذا الموضع، ما نقدرش نفعل قاعدة عامة احنا الآن، يعني قاعدة عامة نقدر نجعلها من هذا الموضع، يعني احنا نأخذها من مواضع أخرى. ها ايه ايوه لا لا، هو يعني ما نختلف عليه كالزهري وسفيان ومالك. لا لا لا، هو يتكلم في الشيخ الذي المكثر إذا اختلف عليه فيقبل حديث منه على الوجوه كلها، ولا يكون ذلك لمطلق الثقة، إنما هو لثقة معينة، الثقة المكثر. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. سابقة والفائدة الأخيرة 85%. ما أشرنا إلى رقم السؤال، حديث الشريك الذي اختلف عليه. الظهر ما أشرنا. طيب عندما قبل قوله قلت في هذا فوائد، عندما قلت انتهى قل السؤال 37.5 عند قول انتهى بعد نقل كلام أبي زرعة. طيب السؤال 58 و300 في السؤال 58 و300 كل سؤال أبو زرعة عن حديث رواه ليث بن سعد أنا قرأته في الدرس السابق لكن ما علقنا عليه. في حديث رواه ليث بن سعد فاختلف عن ليث فروى أبو الوليد عن ليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه يحيى بن بكير عن ليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال أبو زرعة كتاب الليث في أصله سعيد بن أبي سعيد لكن لقم بالعراق عن سعد ما شاء الله. في كتاب الليث في أصله سعيد بن أبي سعيد أي على الرواية الثانية التي رواها يحيى بن بكير للرواية الأولى التي رواها أبو الوليد عن ليث ولكن لقن بالعراق عن سعد. إيش معنى من فوائد بهذا؟ إذا نكتبكم 86 و300 سئل أبو زرعة عن حديث اختلف فيه على الليث بن سعد فرجح أحد الوجهين عنه قائلا في كتاب الليث في أصله سعيد ابن أبي سعيد ولكن رحمك الله لقم بالعراق عن سعد. انتهى السؤال 58 و300. وفيه أن الثقة الحافظ قد يلقن ويقبل التلقين ولا يضر ذلك حديثه كله إنما يضر في هذا الحديث بعينه. نعم نقول أيضا تقديم ما في الكتاب على الحفظ وإن كان الراوي من الحفاظ يعني لو اختلف حفظ الراوي وكتابه وكان هذا الراوي من الحفاظ المتقنين فيقدم الكتاب على الحفظ. هل من هذا السؤال أو من هذا الجواب نستطيع أن نخلص بهذه الفائدة أو ليست لازمة؟ شوف هذا سهل هذا معروف لكن لماذا هذه الفائدة ليست كذلك؟ لا يستطيع أن نقول مثلا لقد عرف أبو زرعة أنه لقن هذا الحديث. يعني ففي هذه الحالة عرف الخلل في الحفظ، لكن لو جاء الكلام مطلقا وقد عارض حفظه كتابه والعبر بالكتاب كانت هذه فائدة واضحة في موضعها. أما هنا قد يعني أبان لنا أبو زرعة عن دليل حكمه فقال لقن بالعراق، حدد الحال والمكان، فلا يلزم هذا. إيش أيضا في هذا من فوائد؟ نعم، سهل العراق، نسأل الله أن يفرج عنه. ها، هل عندكم شيء آخر؟ ها، حفظ الإيميج. طيب واضح، هذا مشهور، لكن كوني حافظ الحفاظ يقبل التلقين وأن هذا لا يضره مطلقا إنما يضره في ما لقن فيه فقط، هذا يعني يستحق الفداء. أما كون الأئمة يعني يعرفون الراوي وما روى ويحفظونها ويتبع الأحاديث ومخارجها وكيف كانت البلد الفلانية وبدوات البلد الفلانية، هذا أصل مشهور، يعني هذا أصل مشهور. ها، لا ما نستطيع أن نقول يعني أن كل ما روى في العراق كذا، لا، لكن أريد أن أقول هل في هذا أيضا فائدة لها صلة بالفائدة المشهورة عندنا برقم 99 في ألفاظ الأئمة في الكلام على الحديث، عندما يقول في كتاب فلان كذا، في كتاب فلان كذا، ولكن هذا يرجع إلى أو أن هذا يرجع إلى الكلام السابق لأنه لقن، لكن لقن بالعراق، فلا بأس، لا حاجة إلى هذا. عندنا في السؤال 42 و500، وسمعت أبا زرعة قال وحدثنا عن عباد بن نسي، طيب أو وسمعت أبا زرعة وحدثنا، هذا ابن أبي حاتم يقول عن عباد بن نسي، عفوا عن عباد بن موسى، عن طلحة ابن يحيى الأنصاري، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس قال إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. فسمعت أبا زرعة يقول الصحيح عن الزهري قط، يعني حسب أو فقط، يعني ليس مرفوعا ولا موقوفا إنما هو قول الزهري، عن الزهري قط قوله، يعني هذا قول الزهري، شاهد يعني نعرف أنه عن الزهري قط، لو قال هكذا ما عرفنا أنه يريد بذلك أن هذا كلام الزهري فقط ولا يرتفع إلى من فوقه. سأل الذي بعده 43 و500، قال وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى عن بقية، عن صفوان بن عمرو، عن سلامة القيسي، عن أبي أمامة، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليبشر المدلجون في الظلم إلى المساجد بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون. نسأل الله العافية، نسأل الله الجنة، نسأل الله أمان الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجمع لنا بين أمن الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال فسمعت أبي يقول إنما هو سلمة عمن حدثه عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الحديث حسب الطرق الراجحة يرويه سلمة عن مبهم عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول عن رجال من أهل بيتي عن أبي أمامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة إنما هو قد سبقت عندنا في البيت 99 أيضا شيء من هذا المعنى. في السؤال الذي بعد 44 و500، قال وسألت أبي عن حديث الرواه سريج بن يونس، عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن لبستين وعن صلاتين وعن بيعتين، نهى عن الصماء والحبوة، ايش وفرجه مفتوح الى السماء، يعني عندما يحتبي الانسان وتنكشف عورته، وعن بيع الحصاه وعن بيع المنابذه وصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. سمعت ابي يقول هذا حديث منكر، الحديث كله منكر. عباره يعني جديده من ابي حاتم، هذا حديث منكر، الحديث كله منكر. ما أدري هل جمع بين اللفظين وقال هذا أبو ابنه هكذا، جمع بين اللفظين في سياق واحد، أو سمع ابنه منه مرة هذا ومرة هذا فجمعهما في هذا الموضع. نعم، يظهر أن الحديث كله منكر، معناه أنه لا يعني إما يريد أن يقول هذا من جميع الطرق أو يريد أن يقول بهذا اللفظ بهذا المجموع، يعني قد يكون ألفاظه يعني أو بعض ألفاظه صحيحة في أحاديث أخرى ومتفق عليه وغير ذلك، لكن بهذا الجمع وبهذا التمام هذا الذي يظهر لي، الحديث كله منكر بهذا التمام. أما أن يكون المراد بذلك أن كل ألفاظ هذا الحديث لا يصح منها شيء، لا، ثالث من هذا حديث صحيح، نهي عن الصلاة بعد الصبح ونهي عن الصلاة بعد العصر، وأيضا في بعض صور البيوع منابذة وغير ذلك. أما الحبوة لا يصح في الحديث، يلبس الثوب الذي ما له أكمام ما له نعم، تسأل عن معنى الصماء، شاهد ان هذا بافراده يصح في ما ادري بعض الالفاظ فيه، لكن كلمه الحديث كله منكر معناها الحديث بهذا التمام وبهذا السياق منكر، ليس معنى ان كل لفظ من الالفاظ منكر لا تصح. طيب نكتب هذا، فإذا 87 و300 في السؤال 44 و500 سئل أبو حاتم عن حديث فقال هذا حديث منكر، ولعله بنى لي رأي يعني شيء الآن، يعني لعل الكلمتين قيلتا في سياق واحد، هذا حديث منكر الحديث كله منكر، لعل أبا حاتم لما قال هذا حديث منكر خشي أن يظن أنه يضعف الحديث بجميع ألفاظه، خشي أن يظن هذا فقال الحديث كله منكر، استدرك وقال، وكأنه يقول هذا حديث منكر بهذا السياق أو بهذا التمام أو من هذا الوجه، كأنه قال حديث منكر وظن أنه قد يفهم أن الحديث يعني لا صح منه شيء، فقال الحديث كله منكر أي بهذا السياق وبهذا التمام، هذا حديث منكر الحديث كله منكر، انتهى. مع أن الحديث قد ثبتت أو ثبت كثير من جمله وأحكامه، فالظاهر أنه قد يكون حتى كل ألفاظه ثابتة هذا، بس الحبوة صح حبوة، فالظاهر أنه أراد بذلك الحديث بهذا التمام والسياق منكر، وكأنه لما قال هذا حديث منكر ظن أنه قد يفهم من ذلك أن أبا حاتم يحكم على جميع جمل الحديث بالنكارة فأردها ذلك بقوله الحديث كله منكر أي منكر بهذا السياق، والله أعلم. رغم أن كلمة الحديث كله منكر قد يفهم منها أنه منكر من جميع الوجوه ومنكر من جميع الطرق، ولا يصح لا في الاجتماع ولا في الانفراد ولا يصح بأي وجه من الوجوه، قد يفهم منه هذا، لكن لا يمكن أن يكون هذا مراد أبي حاتم ومن هذه الجمل ما هو في الصحيحين، وإنما يكون مراد بهذا السياق وبهذا التمام. قد يأتي النهي عن بيعة الصماء، بيعة المنابذة أو الحصى، قد يأتي النهي عن لبسة معينة أو غير ذلك، أو عن صلاة معينة. أما أن بالمجموع هذا هو الذي يظهر أن أبا حاتم يستنكره. أيش؟ مروة السري شو عندك؟ وين شريح عندنا؟ ها؟ سري بن يونس. وسري بن يونس طيب، هذا نقول يعني بهذا السياق ورويه بهذا السياق منكر. الشاهد عزمة كله، البحث الآن في المراد بقوله كله، هذا قوله كله هنا أي بهذا التمام وبهذا السياق، هذا الذي يظهر. لأن من الممكن أن يفهم أن قوله كله أي بجميع طرقه، لا اجتماعا ولا انفرادا ولا بأي وجه من الوجوه، قد يفهم هذا، لكن ليس هذا يعني المراد فيما يظهر، إنما المراد الحديث بهذا التمام. ولا شك أن هذا من رواية فلان ابن فلان الذي رواه بهذا التمام، كما نستطيع نجم بأنه المراد به سريج الآن، لأن لابد نعرف خلاف على من ومن المراد، قد يكون خلاف من فوقه ومن دونه. في الفائدة 99 ايش نقول؟ نضيفها هناك شاسين. أنا قلت تحتاج نضيفها هناك. رحمك الله. حديث منكر، الحديث كله منكر. ما شاء الله. طيب بسم الله. في الفائدة 99 رقم 72 عندي الحديث كله منكر في السؤال 44 و50. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال 45 و500 قال رحمه الله تعالى عن ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن محمد ابن يحيى النيسابوري عن مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد، وذلك عند أبي زرعة بعد رجوعه من الحج، أي في عند أبي زرعة هذه الزيادة بعد رجوعه من الحج. قال أبو زرعة: هذا خطأ، ليس هكذا حديثا. هكذا ولا حدثنا؟ ليس هكذا حدثنا وليس هكذا حديثا عند أبو بن مسلم. ها؟ ليس هكذا حديثا. ها؟ ليس هذا هكذا حديثا. كل هذا نضيفه إلى الفائدة 99. ليس هذا هكذا حديثا. أيوة بهذا ليس هذا هكذا حديثا. هذا السؤال 45. طب السؤال عفوا لازلنا فيه. قال ليس هذا هكذا حديثا. حدثنا مسدد. وهذا الذي نخشى أن أبا زرعة يقول ليس هذا هكذا حدثنا. رقم 3 إيش هي؟ قال حدثنا مسدد عن المعتمر عن حميد عن أنس ليس عن المعتمر عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه سليمان التيمي. أي أنه مشهور عن حميد عن أنس ليس فيه سليمان معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. قال يحيى اضربوا عليه. قلت ثم ذكرته لأبي فقال حدثنا ابن أبي شيبة وغير عن معتمر عن حميد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان عن التيمي لكان منكرا. الفائدة في هذا لو كان عن التيمي لكان منكرا. ايش معنى هذا الكلام عندك سند؟ الآن الحديث يرويه معتمر بن سليمان فيه عن أبيه عن أنس معتمر بن سليمان التيمي وفيه عن حميد عن أنس. فذكر أن أكثر من واحد يرويه عن مسدد عن معتمر عن حميد عن أنس ليس فيه ذكر سليمان التيمي والد معتمر. ثم قال لو كان عن التيمي لكان منكرا. إيش معنى منكر هنا؟ إيش معنى كان منكرا؟ عندك يا أبا حمزة لو كان عن التيمي لكان منكر. ها طيب هات هات الأحكام. الوجه الأول هو الصحيح لو كان عن التيمي لكان فائدة وكان شيئا غريبا أتى به ويفرح به. لكن ذكر التيم فيه خطأ. ذكر التيم خطأ ولا لكان شيئا منكرا يعني شيئا حسنا تطلق الحسن على المنكارة المنكارة على الحسن. هذا هو الموضع. الوجه الأول هو الظاهر في الموضع هذا. نكتب هذا هو خطأ. هو خطأ أصلا. هو خطأ أصلا. هو يقول لو كان عن التيمي أي لو كان ذكر التيمي محفوظا لكان كذا. هذا معنى الكلام. أما هو خطأ هو من أول يقول خطأ. لا. قال حدثنا ابن أبي شيبة وغيره عن معتمر عن حميد عن أنس. عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واضح أنه الحميدي ابن التيمي خطأ. ثم يقول ولو كان عن التيمي لكان منكرا. يعني هذه إعادة في شوية جديد. ليش يستأنف الكلام الجديد لو كان عن التيمي لكان منكرا في هذا الموضع. هذا إطلاق النكارة على الفوائد في هذا الموضع. الفائدة رقم 88 و300 في السؤال 45 و500 واختلف على معتمر على مسدد فرواه جماعة عنه عن معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس، ورواه بعضهم عن مسدد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس. قال أبو حاتم مقويا ذكرى حميد ولو كان عن التيمي لكان منكرا انتهى. وهذا معناه أن الحديث حديث حميد، وأن ذكر التيمي فيه خطأ ممن رواه كذلك، وأنه لو كان محفوظا لكان فائدة تشد لها الرحال. والله أعلم. طيب سنقف إن شاء الله هنا، فإلى هنا وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال 48 و500. قال: وسألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقارب بين القطى إلى المسجد، وقال: إنما فعلته لتكثر خطاي إلى المسجد. فسمعت أبي يقول: روى هذا الحديث جماع عن ثابت البناني. هذه رواية أبي داود الطيالسي عن محمد بن ثابت عن أبيه. روى هذا الحديث جماعة عن ثابت البناني، فلم يوصله أحد إلا الضحاك ابن نبراس، والضحاك لين الحديث، وهو ذا يتابعه محمد بن ثابت، أي يتابعه على الوصل، ومحمد أيضا ليس بقوي، والصحيح موقوفا. واضح هذا؟ إيش الفائدة يا أبا رافع اللي نأخذها من هذا؟ يا أبا رافع ماذا نستفيد من هذا؟ يقول أبو حاتم: إن الجماعة يروون عن ثابت البناني هذا الحديث موقوفا، ورواه الضحاك بن النبراس فوصله، أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو ذا، أي في هذه الرواية محمد بن ثابت يتابعه على ذلك، وكل منهما ضعيف، أو وكلاهما ضعيف، والصحيح الوقت. إيش نستفيد من هذا الكلام؟ ها؟ وين ترجع من الضعيف الآن؟ الصحيح الوقف. جيد، صحيح الوقف. جماعة رواه موقوف. جرّك من الجماعة دول ضعفاء. قل: جماعة رواه موقوفا، والضحاك بن نبراس ومحمد بن ثابت وكلاهما ضعيف، رواياه موصولا، وصح رواية الجماعة. إيش نستفيد؟ محمد ايش نستفيد؟ احسنت، متابعة الضعيف للضعيف لا تنفعه إذا كان قد خالف من هو أوثق منهما. هذه فائدة. فائدة أخرى شيء الوصل بمعنى الإسناد والرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس. هل بقي شيء؟ وهذا يعني لولا مخالفة الجماعة للضعيفين لكان شأن آخر، لكن ليس هذا بظاهر جدا ما نستطيع أن نأخذها من هذا الموضع، لا سيما هي مسألة خلافية. يعني هناك ما أعنيش مسألة خلافية بين العلم، ولكن لا سيما هي مسألة خولف فيها، خولف فيها، هذا أحسن من أن نقول محل النزاع، لأن يفهم أن محل النزاع يعني أن النزاع معتبر، مسألة أخرية أن الخلاف معتبر، ولا الخلاف ليس صحيحا في هذا. المخالف مخالف. ها؟ لا ما هي لهم، إن كان فيها فلنا. طيب لولا المخالفة لكان إيش؟ لكان ضعيفا أيضا. يعني لو المخالفة ضعيفة لكان قويا، لكن يأتي إن شاء الله تأتي لها شواهد. كتب العلل المليئة بالخير يعني مع الوقت تأتي أمثلة يعني يصل بها الإنسان. الفائدة 89. أقول في السؤال 48 اختلف على ثابت الماني فروى عنه الجماعة الحديث موقوفا وروى عنه الضحاك بن نبراس ومحمد بن ثابت الحديث موصولا قال أبو حاتم عفوا نقول الحديث موصولا مع أن كل منهما ضعيف أو لين الحديث، لين الحديث. فقال أبو حاتم روى هذا الحديث جماعة عن ثابت البناني فلم يوصله أحد. كنا حاجة ان احنا عملنا مقدمة وكنا قرأنا كلام أبي حاتم على طول، لكن عملنا هذه المقدمة وأعدنا معناها مرة أخرى، لا بأس الحمد لله. فلم يصل أحد إلا الضحاك ابن نبراس، والضحاك لين الحديث وهوذا يتابعه، يعني هوذا هنا يعني في هذا الموضع يتابعه محمد بن ثابت ومحمد أيضا ليس بقوي والصحيح موقوفا. انتهى. ففيه دليل على أن الضعيف لا يقوي مثله إذا خالف من هو أوثق منهما. عندنا أصلا يعني ما هو أوضح من ذلك، لو أن ثقتين خالف جماعة من الثقات القول قول من؟ قول من المراد؟ انت ليش بتجيب لهم اوصاف اخرى غير من اقول؟ لو ان كان هذين ثقتين حافظين وكبيرين مشهورين انا قلت هذا، انا قلت لو ان ثقتين خالف جماعه من الثقات، انت ممكن لو ان هذين ثقتين كذا اقول لك وخالف جماعه ايضا من نفس الاوصاف. تكبر الثقتين بكبر الجماعه ايضا، قول قول الجماعه، يعني مخالفه الثقتين للجماعه القول قول الجماعه، فما بالك مخالفه الضعيفين من باب اولى. وفيه ايضا ان ابا حاتم سمى المرفوع موصولا، والله اعلم. وعند هذا نقف ان شاء الله. نعم بقي فائدة. طيب شو اشتهر ان ليس بالقول جرح شديد، اشتهر معروف عندك انت كم واحد. أنا نقول لا لا، هناك من يفرق بين ليس بقوي وليس بالقوي، لكن ما يقول ليس بقوي جرح شديد، كلاهما جرح خفيف لكن بينهما فرق، يريد ان يفرق بينهم بس. جرح شديد يعني مطروق، يعني هي كلاهما جرح خفيف لكن واحدة أشد من الأخرى. زيد مطروق عجيب، من هذا اللي يقول هذا؟ من هذا اللي يقول هذا فضلا عن اشتهاره؟ لا، هناك من يقول ليس بالقوي ليس الجرح، إنما هو نفي للدرجة العليا، ليس بالحفاظ ليس بالكبار، هذا ليس بصحيح. يعني هذا ممكن يعني لو قيل في هذا الموضع صح، هو قال ليس بالقوي وليس بالقوي، ها بالقوي فما أيضا ما نحصل معها، ها إذا قال فيه نظر إيش؟ صح، لأن الحديث جرح يسير عند البخاري وغيره، ليس هذا خاصا بالبخاري، المحدثون يطلقون اللين على جرح الخفيف إلا ما عرف عن من، بعضهم يطلقها على الجرح الشديد. أدر الدرقطني بعضهم يقول لين في موطن الجرح الشديد. وقفت على كلام مكتوب، من عندي صفحات كم عندك؟ 14 صفحة من عندي. أيوه، وجدت ابن علي في كامله يقول فلان لين أحيانا في الجرح الشديد وأحيانا في الجرح الخفيف، وذكرت أمثلة لذلك. وقول الدرقطني أيضا قبله، قال حمزة بن يوسف السامي تلميذ الدرقطني، سألت الدرقطني إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا مطروقا للحديث ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدل. لا، هذا ليس بجرح شديد. وبعد يعني بعض التراجم ابن عدي يستعمله في الجرح الشديد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السؤال 48500 يبدأ أنه سقط عن المحقق الترقيم وسقط هذا عليه، فرأى أنه سيعيد أرقام الروايات كلها وسيترتب على ذلك شيء من المشقة، وقد حصل منه إحالات في داخل الكتاب، انظر السؤال رقم كذا، انظر السؤال رقم كذا، فلو وقف المرء على في نسخة مثلا على سؤال ولم يكن موجودا في نسخة أخرى أو سقط عليه، فيشق عليه أن يرقم من جديد، فيعطيه الرقم السابق ويقول ألف وباء أو على واحد أو على اثنين أو نحو ذلك. هذه الطريقة يعني المصنف أو المؤلف قد يحتاج إليها من أجل أن لا يعيد الأرقام، لا سيما إذا كان قد أحال إلى هذه الأرقام في داخل الكتاب. فالأول الذي مر بنا 48500، هذا 48500 ألف أو على ألف. قال: وسئل أبو زرع عن حديث رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزخن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدمه اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبه، هو لا يبزق عن يساره لأن يساره يمين للمصلي الذي بجواره. قال أبو زرع: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يبزق عن يساره أصح من هذا، أو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبزق عن يساره أصح من هذا الذي ذكر ولا يبزق عن يساره. قلت: أخطأ سليمان بن حرب، هذا ابن أبي حاتم يقول، فيما روى من متن هذا الحديث بأن لا يبزق عن يساره. سليمان بن حرب يروي عن شعبة: فقد حدثنا أبي عن أبي الوليد وآدم العسقلاني عن شعبة عن القاسم عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه لكن عن يساره تحت قدمه. يعني زيادة ولا عن يساره مش موجود. هكذا متن حديث أبي الوليد وآدم عن شعبة، ورواه هشيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة. هذا الآن هشيم تبع من؟ تبع شعبة. عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أي به، واتفق متون سائر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك سواء. هذا فيه دليل على أن الراوي الثقة وإن كان كبيرا إذا خولف ثم تبع خلقهما على رواية من خالف هذا الثقة، فهذا يدل على أنه وهم في ذلك. طيب، نكتب الفائدة 90%. روى سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران، ثم نقرأ كذا الحديث وفيه زيادة في المتن. طيب، وهي: ولا يبزق عن يساره وخالفه أبو الوليد وآدم عن شعبة وتوبع شعبة منه شيء عن القاسم كلهم بدون زيادة فحكم ابن أبي حاتم بخطأ سليمان وذلك لأنه قد خولف ولأن شعبة شيخ الجميع جمعة رضية قد توبع على الوجه الذي خالف سليمان أو خالف رواية سليمان والله أعلم. فإذا أخرى في السؤال الفائدة 91.3% قوله هنا بارك الله فيكم اسمعوا فلا يرزقن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدميه اليسرى. زيادة ولا عن يساره التي أعلها أبو ابن أبي حاتم. ننظر إيش الرواية المحفوظة عند ابن أبي حاتم. إذا كان أحدكم يصلي فلا يرزق عن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. لا شك أنه إذا كان منهيا عن الأمام واليمين ولكن المرخص له عن يساره تحت قدمه فإن هذا يدل على أنه لا يرزق عن يساره غير تحت القدم. واضح؟ ومع ذلك فأنا أسأل هل في هذا يعني منافاة لحديث سليمان؟ هل في تضاد؟ حديث سليمان قال ولا عن يساره ولكن تحت قدمه. الحديث الثاني يقول ولكن تحت قدمه أي ولا عن يسار. الحديث الثاني ما رخص أيضا رخص في مكان واحد موضع واحد وتحت قدم اليسرى. وهذا يعني يدل بمعنى على أنه لا يبزق عن يسار. واضح أو غير واضح هذا؟ ومع ذلك أعلى أبو حاتم هذا ابن أبي حاتم هذا. هذا فيه رد على الذين يقولون زيادة الثقة مقبولة ما لم تتعارض مع الأصل وتتنافى في المعنى ويترتب على الأخذ بها رد رواية الأصل. هذا فيه رد على هذا المذهب. فالحديث الآن يعني ما في تعارض من حيث المعنى ما في تعارض ولكن لوجود الزيادة في رواية سليمان أعلى ذلك ابن أبي حاتم وطعن فيها مع أن هذه الزيادة لا تنافي الأصل. ما أدري سكوتكم هذا واضح لكم كلامه أو غير واضح؟ شياب الحارث أنت مغلق عليك الدنيا كلها ما تعرفك يدخل إليك هذا كلامه أو لا؟ والأول فيه أيضا لا أعتذر الصبر أكثر لكم. أنا ضريت أنك أنت يعني أمور معك اليوم أعطي عبد الله القلم لهنا. هنا فلا يرزقن عن يمينه ولا عن يساره. ولا بين يديه. ولكن تحت قدمه اليسرى. هذه رواية سليمان. هذه رواية سليمان بن حرب. رواية الآخرين وهم الجماعة فلا يبزقن عن يمينه. أما عن يساره لا. ما ذكر. ولا بين يديه ولكن تحت قدمه. هذه رواية المخالفين لسليمان. ايش وجه التعارض اذن؟ كلمة ولا يبزقن ولا عن يساره. اليمين فيها نص والامام فيه نص. تمام. خلنا عن رواية الجماعة. اليمين فيه نهي والامام فيه نهي والمرخص فيه تحت القدم اليسرى. عندما يرخص تحت القدم اليسرى فقط ولكن هذا المستثنى دل على ان غيرها لا يجوز منهي عنه. فاليسار النهي عن اليسار داخل في هذا النهي داخل في هذا الاستثناء. ولكن عنق تحت قدم اليسرى مرخص له تحت قدم اليسرى ان يفعل. دل ذلك على انه غير مرخص له في غير هذا الموضع. ويدخل في هذا العموم المنهي عنه ما هو منصوص عليه الذي هو الامام والأمام واليمين. ويدخل في هذا حتى عن اليسار. يدخل في عموم النهي في عموم الاستثناء. يعني المرخص له موضع واحد دل على أن بقية المواضع غير مرخص فيها. وبقية المواضع منها ما هو منصوص عليه مثل اليمين والأمام ومنها ما هو داخل في معنى الاستثناء. واضح؟ فالذين يقولون ان لا تقبل الزياده ان الزياده اذا لم تنافي الاصل منافاه يتعذر الجمع بينها وبين الاصل كالجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص فهي زياده مقبوله وليست مردوده. نقول لهم اين التنافي في هذا الموضع؟ ومع ذلك ابن ابي حاتم يعلها. ابن ابي حاتم يعلها بالرغم انه لا تنافي في هذا الموضع.